تقبلوا تحيات إخوانكم بدار العلم الصحيح للإنتاج والتوزيع والصوتيات بالجزائر العاصمة. هاتف رقم 0777771 92. الموقع www.ilmsahih.com/algeria. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.